يقول السيد الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه محمد بن يوسف أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. الصفحة الثامنة: وهذا أوان الشروع في هذا الشرح المبارك بفضل الله تعالى الكريم الوهاب، نسأله سبحانه أن يعينني عليه ويوفقني فيه لعين الصواب ببركة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. في نقصنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن انتمى إليه وحاز بمشاهدته أعظم شرف من ساداتنا الأصحاب. صاد يعني المصنف، وشين يعني الشارح، وقد يكون المصنف هو الشارح كما هو الحال هنا. نعم، أو المصنف والشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ: وهذا أوان الشروع في هذا الشرح المبارك، يعني المبارك فيه، المبارك فيه. البركة هي النماء والزيادة، البركة هي النماء والزيادة. وهنا المعنى الزيادة تكون في الدرجات حيث ينتفع به، فلما ينتفع طالب العلم به يكون سببا لرفع درجاته. لذلك هذا هو المعنى هنا المبارك فيه. وهذا أوان الشروع في هذا الشرح المبارك بفضل الله تعالى، لا بقوتي ولا بحولي، وإنما هو بمحض فضله أن أنشأت هذا الشرف الكريم الوهاب ذي الكرم والجود. الوهاب كثير الهبة، الوهاب كثير الهبة، دائم الإعطاء لا لعوض. الهبة تعطيها لا من أجل عوض، هذه الهبة. فالمولى سبحانه وتعالى هو الوهاب، أي كثير الهبة، كثير الهبة، يعطي لا لعوض ولا لغرض. ليس هناك باعث يبعثه على أن يعطي أو أن يهب، فهو يعطي سبحانه وتعالى لأنه الوهاب، كثير الهبة، دائم الإعطاء لا لعوض ولا لغرض. نسأله سبحانه، هنا النون ليست نون العظمة كما تقدم سابقا مثل هذه العبارة، لما يقول الشيخ نسأله من أجل أن يشرك معه المتكلمين. نعم، يعني أسأله أنا وإخواني، لأن السؤال من الجماعة أقرب للإجابة. هناك مسألة، وهي أنك إذا اشتريت على سبيل المثال 100 علبة من اللبن، اشترينا 100 علبة، وصلنا إلى البيت أو إلى البستان أو إلى المتجر، وجبنا عشرة عشر علب، علب اللبن فيها شيء، اللبن في حالة غير مرضية. هل يجوز شرعا انك ترد هذه العلب العشرة؟ لا، اما بترد النية او تقبل النية. الحق سبحانه وتعالى هكذا امرنا، فاذا كان الحق سبحانه وتعالى امرنا ان نقبل المئة او نرد المئة، فعندما نقول نحن نسأله ونحن نرى ان سؤالنا عيب، لان نحن عيب واعمالنا عيب وكلنا نقائص، ولما نقول نسأله نجعل هذا السؤال مع جميع السائلين، والسائلون فيهم الرسل وفيهم الأنبياء وفيهم الأولياء وفيهم الصديقون وفيهم الشهداء والصالحون. إما رد الجميع أو قبول الجميع. والحق ما يرد الجميع لأنه في أنبياء ورسل. أصبح نقبل عندما نسأل، نضع سؤالنا مع أننا نمتلئ بالعيوب، نضع سؤالنا بين سؤال السائلين فيقبل الجميع. ربي عاد يعلمنا الأحكام من أجل أن يعرفنا كيف يكون عطاؤه هو، فهو أحق بذلك منا لأنه هو أكرم الكرماء. فإذا كان نحن ما بصير نرد العيب فهو أكرم الأكرمين، ما بردنا ولو كنا ممتلئين بالعيوب عندما نقول نسأله. أما إذا قلت أسأله، أنا بجيب سؤالي ما يكرك، ونقول نسأله ونقول كل السائلين عم نطالع مع بعض. شايف هذا الكرم العظيم؟ نسأله سبحانه أن يعينني عليه، يعني على تحصيله، أن يعينني على تحصيله ويوفقني فيه لعين الصواب. هنا عين بمعنى الذات، لأنه مرت معنا لفظة عين لعدة معاني، مرة بمعنى عين الباصرة، مرة بمعنى الشمس، ومرة، لكن هنا بمعنى الذات، يعني لذات الصواب. ويوفقني فيه لعين الصواب، أي لذات الصواب، لجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي متوسلا في قبول دعاء هذا بمنزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، أي متوسلا في قبول دعاء هذا بمنزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، وهي أعظم منزلة، وليس في المخلوقات من منزلته أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله، أي أتباعه هنا، وهم كل مؤمن ولو كان عاصيا، لأن المقام هنا مقام الدعاء، وقلنا الآل في مقام الزكاة هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا تجوز الزكاة عليهم. وفي مقام المدح كل مؤمن تقي، ما يدخل العصاة، لأنه لا يمدح العاصي، يمدح التقي. وفي مقام الدعاء كل مؤمن ولو كان عاصيا، كل من انتسب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المقام مقام الدعاء فهو آل رسول الله، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآل في مقام الزكاة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقام المدح كل مؤمن تقي، في مقام الدعاء كل مؤمن ولو كان عاصيا، لأنه نسأل الله دائما نحن في دعائنا لجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم البر والتقي والعافي وفيهم قال وعلى آله ومن انتمى إليه، انتمى يعني انتسب، ومن انتمى إليه وحاز بمشاهدته أعظم شرف من ساداتنا الأصحاب. لاحظ حيث قال ومن انتمى إليه وحاز بمشاهدته، ما قال هنا وعلى آله وعلى من انتمى إليه، ولم يفصل بين من انتمى إليه وبين هذا لشيء، فدل ذلك على أن المراد بمن انتمى إليه هم الذين حازوا بمشاهدته أعظم شرف من ساداتنا الأصحاب. فالمراد بقوله من انتمى إليه وبقوله ومن وحاز بمشاهدته أعظم شرف، حتى ما قال ومن حاز، قال ومن انتمى إليه وحاز، فدل أن حاز معطوف على انتمى هنا، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحاز بمشاهدته أعظم شرف من ساداتنا الأصحاب. وينبغي أن ننتبه لدقيقة هنا، وهي أن لفظة المشاهدة هنا ليس المقصود منها المشاهدة البصرية، فهناك من الأصحاب من لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين بصره كعبد الله بن أم مكتوم، وهو من سادات الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأصحاب. المراد الاجتماع لا الإدراك بالبصر، فكل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، ولو كان أعمى ولم يقع بصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بصيرته رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن انتمى إليه وحاز بمشاهدته، يعني باجتماعه معه صلى الله عليه وسلم، أعظم شرف من ساداتنا الأصحاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته. إذا رأيت زيدا، ترأيت زيدا فأكرمك فتثني عليه وتقول زيد عالم، زيد عالم. من الحامل هنا؟ أنت. إذا قلت زيد عالم أنت حمدته، وزيد هنا هو المحمود، والكرم الذي بعثك والذي من أجله قلت زيد عالم، النعمة التي أهداها إليك. نعم، هذا يسمى المحمود عليه. والعلم الذي مدحته حمدته به يسمى المحمود به. ثم هناك صيغة الحمد وهي زيد عالم. أصبح هذه هي الأركان، أركان الحمد: الحامد والمحمود والمحمود به والمحمود عليه وصيغة الحمد. فأركان الحمد خمسة. إذا قلت زيدا عالم، أكرمك ورأيت منه حسن الأخلاق، فإكرامه لك أنت الحامد وهو المحمود، وإكرامه لك هو المحمود عليه أو لأجله، عليه أو لأجله. والعلم هو المحمود به، حمدته بالعلم، وصيغة الحمد هنا زيد عالم. هذا التعريف الذي ذكره الشيخ يشمل الأركان الخمسة، يشمل الأركان الخمسة. فعبارة الحمد هو الثناء، الثناء يقتضي أمرين، يقتضي المثني وهو الحامد، الثناء يقتضي المثني ويقتضي المثنى به، لأنه ما أثنيت إلا لأنه في هناك أمر في الثناء المثنى به، أثنيت عليه بأنه كريم، هذا هو المثنى به. فالثناء يقتضي أمرين، الثناء يقتضي أمرين، المثني الذي هو الحامد والمثنى به وهو المحمود به. فالثناء يقتضي أمرين، المثني والمثنى به الذي هو الحامد والمحمود به. نعم. والكلام هنا هو صيغة الحمد، الثناء بالكلام، الكلام هو صيغة الحمد، وهذا المحمود وبجميل صفاته والمحمود عليه. طيب، قال الحمد هو الثناء بالكلام أي بصيغة الحمد. الحق سبحانه وتعالى يقول نعم العبد إنه أواب، هذه صيغة حمد. وإذا قلنا نحن زيد عالم أيضا هذه صيغة حمد. فالحمد يمكن أن يكون من القديم الذي هو مولانا تبارك وتعالى، ويمكن أن يكون من الحادث، يمكن أن يكون من القديم ويمكن أن يكون من الحادث. فالحادث كقولنا زيد عالم، والقديم كقوله تعالى نعم العبد إنه أواب، وسيأتي أنواع الحمد. لكن لما هنا قال الحمد هو الثناء بالكلام على المحمود، مع أننا نجد في كتب العلم غالبا عندما يعرفون الحمد يعرفونه الحمد هو الثناء باللسان على المحمود بجميل صفاته، هذا التعريف شائع، الحمد بالثناء، الحمد هو الثناء باللسان. قال إذا قال اللسان عند ذلك يكون التعريف للحمد الحادث فقط، لكن لما قال بالكلام فعند ذلك شمل الحمد القديم والحمد الحادث. طيب، بجميل صفاته، هنا هذه تسمى إضافة صفة لموصوف، المعنى بصفاته الجميلة، بجميل صفاته، الأصل بصفاته الجميلة، صفاته الجميلة، أين الصفة؟ وأين الموصوف؟ الجميلة صفة هي، والموصوف الجميلة صفة والموصوف صفاته، فهنا إضافة، شال الجميلة وضع قبل، فصارت بجميل صفاته. نعم، الحمد هو الثناء بالكلام بصيغة الحمد يعني على المحمود بجميل صفاته، يعني بصفاته الجميلة، سواء كانت يعني هذه الصفات الجميلة الباعثة على الثناء، سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال. هناك صفات تتعدى للغير، لا تستطيع أن تتعقلها إلا من خلال تعديها للغير، كالكرم، لا تستطيع أن تتعقل الكرم إلا بعطاء تعدى للغير فتعقلت صفة الكرم. فهمت؟ التعليم، لا تستطيع أن تتعقل هذه الصفة إلا بتصور متعلم، فإذا لابد من أن تتصور من أنها تعدت إلى الغير. هذه التي هي من باب الإحسان، هذه التي هي من باب الإحسان، عندما تتعدى إلى الغير يتوقف تعقلها، يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير، هذا تعريفه. الصفات التي هي من باب الإحسان هي التي يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير. ضربت لكم مثال الإنعام، لابد من أن تتصور منعم عليك. الكرم، لابد من أن تتصور متكرم عليك. التعليم، لابد من أن تتصور متعلم. فهذه التي هي الصفات التي هي من باب الإحسان، سواء كانت من باب الإحسان، هذه يعبرون عنها بالفواضل، يعبرون عنها بالفواضل. أما التي هي من باب الكمال فيعبرون عنها بالفضائل. الفواضل هي التي يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير، كالكرم والتعليم والإنعام. هذه سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال، وهي المزايا التي لا يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير، كالقدرة والعلم والحسن. إذا قلت زيد الحسن جميل، هل يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير؟ لا يتوقف، هو جميل في ذاته، جميل في ذاته، لذلك لا يحتاج الأمر إلى أن تتصور الغير. أما عندما يقال إنعام أو كرم فلا بد من متكرم عليه ومنعم عليه. لذلك هذه يعبرون عنها في كتب التوحيد الفواضل وفي كتب العلم الفواضل والفضائل. فالفواضل هي التي تتعدى، يتعدى أثر ويتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير. أما الفضائل فهي التي لا يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير. قال الشيخ: الحمد هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته بالكلام، نعم، سواء كانت من باب الإحسان التي هي إيش اسمها؟ الفواضل، أو من باب الكمال التي هي الفضائل، نعم، أو من باب الكمال المختص بالمحمود، يعني المقصور على المحمود فلا يتجاوزه لغيره. المختص بالمحمود يعني المقصور على المحمود فلا يتجاوزه لغيره، كعلمه وشجاعته مثلا. أقسام الحمد أربعة، أقسام الحمد أربعة: حمد قديم لقديم، وهو حمد الله نفسه بنفسه في أزله، في الأزل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا حمد الله نفسه بنفسه، حمد نفسه بنفسه في أزله. هذا النوع الأول الذي هو حمد قديما لقديم. النوع الثاني من الحمد حمد قديم لحادث، وهو حمد الله بعض عباده، كما حمد المولى سبحانه وتعالى أحبابه نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا حمد الله لعباده، هذا حمد قديم لحادث، حمد الله بعض عباده. وهذان الحمدان قديمان، وهذان الحمدان قديمان، حمد قديم لحادث وحمد قديم لقديم، حمدان قديمان في الأزل، نعم. وحمد حادث لقديم، وحمد حادث لقديم، وهو حمد العباد لخالقهم، حمد العباد لخالقهم بالكلام اللساني أو اللساني، لأن الكلام نوعان: كلام لساني وكلام نفساني. تجلس ساعات طويلة، لسانك لا يتحرك وتحكي قصصا وأحاديث قد تطول عدة ساعات، لذلك قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهناك خلاف حتى بين المتكلمين، هل الكلام اللساني حقيقة أم مجاز؟ في اتفاق بين المتكلمين أهل السنة على أن الكلام اللساني حقيقة، لكن هناك خلاف هل الكلام اللساني مجاز أم حقيقة. فالأصل هو الكلام اللساني، يكون الكلام في القلب ثم يدل عليه اللسان، أو يدل على بعضه. ربما أنت يخطر على بالك حديث طويل ما تحكي إلا جزء منه، اللسان ما يتحرك إلا بجزء من هذا الحديث. يخطر على بالك أحاديث وأحاديث وأحاديث، فما تظهر إلا بعض الأحاديث. ربما أحاديث إذا تكلمت يصعد الأمر بعد ذلك وتأتي عقوبات كذا، نشكو إليك ما لا يخفى عليك. حاصل الكلام الأصل في القلب، وهذا اسمه الكلام النفساني. وهناك الكلام اللساني، وقلت لكم هو الحقيقة عند أهل السنة، أما عند المعتزلة الحقيقة الكلام واحد وهو كلام اللسان. أنكروا كلام وقالوا هذا يعني التحقيق هو الكلام نوعان، الكلام نوعان، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا هذا ما عليه مذهب أهل السنة من المتكلمين الأصوليين، أهل الأصول. نعم. إذا حمد حادث لقديم، وهو حمد العباد لخالقهم. هذا الحمد قد يكون بالكلام اللساني، كأن تقول: اللهم أنت الكريم المتعال، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. هذا حمد لساني، أو بقلبك تحمده، وهذا هو الكلام اللساني. وتسبيح الجمادات، حق سعر قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تسبيح الجمادات هذا يلتحق بهذا النوع من الحمد الذي هو حمد الحادث للقديم، وهذا ليس تسبيحا باللسان لأنه ما للسان، وإنما هو يقال عنه بلسان المقال أو بلسان الحال. بعضهم يقول تسبيح الجمادات بلسان المقال، يعني لها قول، فهذا هو لسان قولها، وبعض قالوا لسان حالها. لكن طالما الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إذا هناك نطق لكل شيء، فإذا لسان المقال، لسان المقال نطقت بلسان مقالها، بلسان مقالها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا: إني لأعرف حجرا كان يسلم عليه. والحصى سمع الصحابة تسبيحه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مر الإنسان بحجر أو شجر فليذكر الله عنده، لأنه يشهد له يوم القيامة، لأن سمعه وهو ينطق وهو يسمع، لكن لا نفقه ذلك، لا نفقه ذلك. لا تظنوا أن هذه الجمادات التي نراها لا تسبح المولى سبحانه وتعالى، أو أنها لا تنفعل لنا. والله يا أخوان، الكأس الذي يمسكه المؤمن يكون في شوق إلى هذا المؤمن، والكأس الذي يمسكه الفاجر الكافر فإنه يكون في نهاية الحزن والكراهية لهذا الرجل. لذلك جاء في القرآن في كتاب الله: فما بكت عليهم السماء والأرض، لأن المؤمن عندما يموت تبكي عليه السماء والأرض. وهل يبكي إلا المحب؟ هل يبكي إلا المحب؟ هل رأيت إنسان يبكي محقودا إلا وهو محب؟ هو إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث أحد يحبنا ونحبه وهو جبل فقط. لكن الذي يظن أن كل ما في الوجود إنما هو مجرد هذه التجارب العلمية العبثية وما ظهر عليه الآن الناس من قوانين المادية وكذا، هذا شيء يسير من العلم، شيء يسير، ولكن لا يستطيع إنسان أن يجزم أو أن يقول، بل نحن الذين نجزم، نحن نجزم لأن الله أخبرنا، أما هو يعني في جهل لأنه في دائرة ضيقة، فنحن نرى هذه العلوم جزء، ولكننا نقول لا يستطيع كل العلم. لذلك الواحد المسلم اليوم يتعلم شوي من العلوم الكونية أو شيء من علوم الكلام وكذا، فيأتي ويظن أنه إيش هذا الإسلام، لسه تحكوا في الصلاة، لسه تحكوا في الذكر، الناس طلعوا على القمر، الناس طلعوا على كذا، وأنت لسه تحكوا في الحجاب، تحكوا في الصلاة، تحكوا يا هذا شيء عجيب. الإنسان هو الإنسان في القرن الحجري أو بعد 1000 عام إذا أحيا، إذا أبقى الله سبحانه وتعالى البشرية، هو الإنسان العدل يحتاج إليه والكذب يضره، هذه أمور ثوابت لا يمكن أن تتغير، لا يمكن في حال الأحوال بعد ألوف الأعوام أن ينقلب الزنا إلى فضيلة، لأنه لا يمكن أن يعود ذلك إلا بالفراغ على البشرية، ولا يمكن أن ينقلب الكذب إلى فضيلة، ولا يمكن أن تنقلب الرشوة إلى فضيلة، ولا يمكن أن تنقلب السرقة إلى فضيلة، هذه ثوابت لا يمكن أن تتغير. فالصدق هو الذي يجعلك ترتقي من القمر إلى النجوم الأبعد إلى الكواكب، الصلاة هي التي تشد من أجلك وأنت تقوم في مصنعك ومعملك وتنتج وكذا، فهذا يقوي ويشدك إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو وفقك والذي هو أقدرك والذي هو أنعم عليك والذي ألهمك. فلذلك المشتكى إلى الله هذا الذي عنده نهاية الجهل يقول مثل هذا الكلام، ولو أنه عرف أن مبدأ العلم إنما هو الله لكان تغير، وأن أعظم العلماء هم العلماء بالله والعلماء بأحكام الله. إذن تسبيح الجمادات هو من هذا الحمد الثالث الذي هو حمد الحادث القديم وهو بلسان مقالها. النوع الرابع من الحمد حمد حادث لحادث وهو حمد العباد بعضهم ببعض بالكلام اللساني أو النفساني. أيضا بتقول زيد كريم محسن جميل، هذا حمد بالكلام اللساني. وإذا مر على قلبك حدثت نفسك بأنه كريم أو اعتقدت بأنه كريم أو ظننت بأنه كريم، هذه كلها من أنواع الحمد القلبي. فيمكن أن يكون الحمد بالكلام اللساني أو الكلام النفساني، وهذان الحمدان حادثان، أصبح حمدان قديمان وحمدان حادثان. إذن لما كان تعبير المعبرين الذين يقولون الحمد هو الثناء باللسان على المحمود لا يشمل إلا الحمدين الحادثين، لذلك أعرض المصنف عنه إلى عبارة الثناء بالكلام، أعرض عن عبارة باللسان من أجل أن يشمل حده أو تعريفه أن يشمل أقسام الحمد الأربعة. قال الشيخ والشكر هو الثناء باللسان او بغيره من القلب وسائر الاركان. قال الشكر هو الثناء باللسان او بغيره من القلب وسائر الاركان على المنعم بسبب ما ادى الى الشاكر. لاحظ الان الفارق بين الحمد والشكر. الشكر كان بسبب الانعام، بسبب الاحسان. اما لاحظ عندما عرفنا الحمد، عندما عرف المصنف الحمد قال الثناء الكلام على المحمود بجميع صفاته سواء كانت من باب الاحسان او من باب الكمال المختص بالمحمود. فالحمد متعلقه اوسع، يمكن ان يحمد على الكرم ويمكن ان يحمد على العلم. فالكرم من باب الاحسان والعلم من باب الكمال. اما الشكر فانه شكر بسبب نعمه، بسبب انه ادى اليه. فمتعلق الحمد اوسع من متعلق الشكر، صحيح؟ لان الشكر تعلق لانه لا يثني الا على من ادى اليه. اما الحمد تعلق بالكمال او من باب الاحسان، فيمكن ان يحمده على جميل صفاته من باب الكمال او من باب الاحسان. اما الشكر بسبب ادائه نعمة اليه. ولكن اذا هنا الحمد اعم من الشكر بحسب المتعلق، حيث تعلق الشكر بالانعام او الاحسان، والحمد تعلق بالانعام وبجميل الصفات التي هي من باب الكمال. لكن من حيث محل الثناء ايهما اعم، الحمد ام الشكر؟ محل الثناء، يعني الحمد اين محل الثناء فيه؟ نعم، اللسان او الكلام اللساني او النفساني، معلش. لكن الشكر سائر الجوارح، ممكن ان يكون في كل الجوارح. فاذا الشكر من حيث المحل هو اعم، ومن حيث المتعلق هو اخص. نعيد الفكرة ولا واضحة؟ محل الثناء في الحمد انما هو اللسان، ومحل الثناء في الشكر هو اللسان والقلب وسائر الجوارح. ايهما اعم؟ الشكر. من حيث المتعلق تعلق الحمد بجميل الصفات التي هي من باب الاحسان، وبجميل الصفات التي هي من باب الكمال. اما الشكر فانه من باب الاحسان فقط. هل هو اخص ام اعام؟ ايوه، الشكر اخص من حيث المتعلق، اعم من حيث محل الثناء. واضحة الفكرة؟ طيب نقرأ. قال والشكر هو الثناء باللسان او بغيره من القلب وسائر الاركان على المنعم بسبب ما ادى الى الشاكر. فبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه، يعني من جهة دون جهة. فمن جهة الحمد اعم ومن جهة الشكر اعم، يعني ان الحمد اعم من الشكر بحسب المتعلق. يعني ان الحمد اعم من الشكر بحسب المتعلق، لانه يتعلق بالكمال سواء اكان احسانا او غيره. واضح العبارة؟ اذا في هذا محب نعيد او نوضح، نوضح مباشرة. والشكر لا يتعلق الا بالاحسان، لانه قال الثناء باللسان نعم او بغيره من القلب وسائل الاركان على المنعم بسبب الاحسان نعم. قال والشكر اعم من الحمد بحسب المحل، يعني محل الثناء، لانه يكون باللسان وبالقلب وبسائر الجوارح. ذكر قول الشاعر ثم قال والحمد لا يكون الا باللسان. الشكر يكون باللسان كأن يقول في حق من انعم عليه، واحد انعم عليه تكرم عليه بشيء معنوي او حسي، معنوي او حسي، اعطاه علما هذا معنوي، اعطاه متاعا هذا حسي. نعم، فيقول هو سليم، هو حسن، هو هذا شكرا لسانيا. بالقلب يعتقد ان من انعم عليه هو كريم، يعتقد او يحدث نفسه، هذا كله من باب الشكر القلبي. بسائر الاركان بالجوارح كان يضع يده عندما يمر من انعم عليه على صدره، هذا شكر، يضع يده على صدره هذا شكر، واليد هي التي قامت بالشكر فهذا شكرا باليد. الجنيد رضي الله عنه عندما سئل عن الشكر قال ألا يعصى الله بنعمه. تريد أن تشكر الله الشكر ألا يعصى الله بنعمه. فسائر الجوارح تكون في الطاعة ولا تكون في المعاصي، عند ذلك يكون عبدا شكورا، هذا هو الشكر. كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني أخذتم جزاء للنعمة ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة الذي هو القلب. هذا الشاعر قالوا في حق مخلوق، في حق مخلوق، يعني أفادتكم يدي، فإذا مررتم أضعوا يدي على صدري أحييكم، هذه يدي. لساني أستعمل لساني، أفادتكم استعمال لساني حيث أثني عليكم به. والضمير المحجبة يعني استعمال قلبي حيث أعتقد أنكم كرماء ومتصفون بالصفات الجميلة. فإذا أردت أن تشكر الله بيدك فاستعمل يدك في الدعاء وارفعها إلى السماء، واستعمل يدك في الصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله. إذا أردت أن تشكر الله بيدك انددها إلى أخيك بالحب، صافح أخاك بالحب، فهذه كلها ترجع في الحقيقة إلى شكر الله. وبلسانك استعمل لسانك بتلاوة القرآن، استعمل لسانك بالدعاء، استعمل لسانك بالعلم، استعمل لسانك بالنصح، استعمل لسانك بالأمر بالمعروف بالدعوة إلى الله، فهذا هو الشكر لله سبحانه وتعالى باللسان. بقلبك استعمل قلبك بالثناء على الله، بذكر الله لا إله إلا الله، أحضر قلبك مع عظمة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشكر باليد وباللسان وبالقلب. نعم. قال والصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإنعام. وقال في السلام زيادة تأمين له، لأن أصل التكريمة والإنعام حاصل، فالمولى سبحانه وتعالى هو مكرم لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن له، وهو يحييه، وهو يعظمه ويعظم قدره. ولكن هذه الصلاة التي تصليها فيها زيادة تكريمة، فيها زيادة تكريمة من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أنه صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل يصل إليهم ذلك وينتفعون به. لكن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عشرة ما يشوف حاله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيترك لك إياه، بيصلي عليك عشرة. فإذا صليت على رسول الله، وهذا كله في الحديث، في حديث في الأحاديث، فإذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفع به، لكن ينفعك أكثر. صحيح هو ينتفع صلى الله عليه وسلم ويزداد قربا، ولكنه يصلي عليك عشرة، وأين صلاتك من صلاته؟ دعاءك مو مؤكد إيجابي، لكن طالما أنه هو دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يقبل؟ يدعو لك رسول الله، ايش تريد اكثر من ذلك؟ ايش تريد اكثر من ذلك؟ يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة، والله سبحانه وتعالى يصلي عليك ايضا. من صلى علي صلى الله عليه عشرة، فاذا صلى الله عليك ايش تريد اكثر؟ الصلاة من الله قرب، كرم، إدعاء، فضل. وقال بعض العارفين، قالوا العارفين في حياتهم كلها بيتمنوا ان المولى سبحانه وتعالى يصلي عليهم مرة واحدة، فكيف اذا صلى عليهم عشرة؟ والصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم زيادة تكريمة وإنعام، زيادة تكريمة فالأصل حاصل، وزيادة تأمين، وطيب تحية وإعظام، يعني وزيادة طيب تحية وزيادة إعظام، هذا المعنى. وطيب تحية يعني وزيادة طيب تحية وزيادة إعظام. والتحية الطيبة، وطيب تحية يعني التحية الطيبة، هي خطابه تعالى القديم في الأزل الدال على رفعة مقامه صلى الله عليه وسلم والاعتناء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الكلام أزلي، أزلي مدحه أزلا وأثنى عليه وحياه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال بعد ذلك: اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام. دخلنا في بحر علم التوحيد، نحن الآن على الشاطئ، ومن نلقي أنفسنا في هذا البحر العظيم إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم، الله يجزيك الخير. لماذا الشيخ قال الشكر هو الثناء باللسان، وقال في الحمد الثناء بالكلام؟ لأنه لم يذكر هنا إلا الشكر الحادث، فالمصنف اكتفى بالشكر الحادث. لذلك لاحظ قال: فبينه وبين الحمد عموما وخصوصا من وجه، يعني أن الحمد أعم من الشكر بحسب المتعلق، لأنه يتعلق بالكمال سواء أكان إحسان أو غيره، والشكر لا يتعلق إلا بإحسان. بعدين إيش قال؟ والحمد لا يكون إلا باللسان، مع أنه قبل قليل كنا عم ناخذ بأنه الحمد يكون باللسان وبالقلب. فلما قال والحمد لا يكون إلا باللسان؟ لأنه هنا يتحدث عن المقارنة بين الشكر الحادث والحمد الحادث، فنسب بينهما النسوة هنا في كلامه. والحمد لا يكون إلا باللسان، لأنه عرف الحمد بما يشمل القديم ولم يعرف الشكر بما يشمل القديم. قال الشكر ثناء باللسان، فما شمل الشكر القديم. نعم، لكن من أسمائه الشكور، لكن هنا المصنف لم يذكر لنا إلا الشكر الحادث، لكن هناك شكر قديم. يشكره فشكر الله له هذا في يعني يقربه يعطيه وهكذا، شكر المولى سبحانه وتعالى.